شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر وبذل في قار قد جئنا شيعة حيدر هذا سر العشق الأرقى شيعة حيدر حب علي نهج حقا شيعة حيدر به نحيا ونموت ونبقى شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر من كربلاء عزيمتنا شيعة حيدر ودماء الصبت قبلتنا شيعة حيدر فحسين أذن يوقظنا شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر هي صرخته هل من ناصر شيعة حيدر أطلقها في يوم العاشر شيعة حيدر لبيك بالصوت الهادر شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر سل إسرائيل وعسكرها شيعة حيدر ورموز الكفر وزمرتها شيعة حيدر بجنوبي وقصير فلها شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر من لبنان لأرض الشام شيعة حيدر جئنا نفدي خير مقام شيعة حيدر نحن حزب الله الحامي شيعة حيدر إن سألتم عنا إنا شيعة حيدر من بأس الكرار ولدنا شيعة حيدر إن سألتم عنا